بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام مسلم علينا وعليه رحمة الله، أنا سأقرأ إنما أقول أكمل. وحدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا سلم بن زرير العطاردي قال سمعت أبا رجاء العطاردي عن عمران بن حصين قال كنت مع نبي الله صلى الله عليه وسلم في مسير له، فأدلجنا ليلتنا، يعني بقينا نسير جميع الليل، حتى إذا كنا في وجه الصبح عرسنا. طبعا قد تقول لماذا سار غالب الليل، يعني سار النبي صلى الله عليه وسلم غالب الليل بالناس من أجل أن يحفظ الجيش وأن يحفظ المؤمنين مما قد يضر به من الأعداء. فغلبتنا أعيننا، وهذا مما يدل على أن الإنسان مفتقر إلى الطعام والشراب وإلى الراحة، وهذه الخلية إن لم ترتاح فهي تتلف. فغلبتنا أعيننا حتى بزغت الشمس. قال فكان أول من استيقظ منا أبو بكر، وكنا لا نوقظ نبي الله من منامه إذا نام حتى يستيقظ. لماذا؟ لأنه ربما يوحى إليه. ثم استيقظ عمر فقام عند نبي الله صلى الله عليه وسلم فجعل يكبر ويرفع صوته بالتكبير، باعتبار أن الأمر جلل، وعمر هذه يعني أتى بطريقة وسط بين الإيقاظ وبين عدم الإيقاظ، فيحصل الإيقاظ بطريقة خفيفة. حتى استيقظ، هذا حتى هنا بمعنى إلى أن استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رفع رأسه ورأى الشمس قد بزغت قال ارتحلوا. لماذا هذا الارتحال؟ باعتبار أنه موطن قد حضره الشيطان، وذلك الإنسان يبتعد عن المعاصي ويبتعد عن الأشياء التي تستجلب المعاصي. يعني أسمى تطبيق الفيسبوك ينبغي على الإنسان أن يتنزه منه، لأن فيه الكثير من الخبث. فسار بنا حتى إذا ابيضت الشمس نزل فصلى بنا الغداة، فاعتزل رجل من القوم لم يصلي معنا، فلما انصرف قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا سأله؟ باعتبار أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. يا فلان، ما منعك أن تصلي معنا؟ قال يا نبي الله، أصابتني جنابة. ويأتي الجنابة سمي جنابة الإنسان يجتنب فيها الصلاة، وهذا نعم مجنب، فاجتنب الصلاة، والإنسان يجتنب أيضا قراءة القرآن. يقول فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فتيمم بالصعيد، وهذا من رحمة الله تعالى. والإنسان لما يتوضأ بالماء يستذكر العود إلى الفطرة السابقة. إذا لم يجد الماء بالتراب، لأن الإنسان قد خلق من ماء وطين، وفيه أن الإنسان يتلوث بهذه الدنيا بأدران التقصير، فيجب عليه دائما أن يعود إلى الله تعالى بالتوبة، وحتى لا يأتي في عقلاني يدعي أنه صاحب عقل ويقول الماء للتطهير أما التراب فهو يكون فيه توسيخ. نقول في ذلك مقصد مهم، وهو تذكير الفطرة، تذكير الإنسان بأن يعود إلى الفطرة التي فطر الله الناس عليها. قال فتيمم بالصعيد فصلى، ثم عجلني في ركب بين يديه نطلب الماء وقد عطشنا عطشا شديدا. ولا شوف لما يكون جيش كبير يحتاج إلى ماء كثير وإلى طعام كثير. فبينما نحن نسير إذ نحن بامرأة سادلة رجليها بين مزادتين. المزادتين لما نأتي إحنا بالقربة، تسمى قربة اللي هي الجلد الذي يوضع فيه الماء، ونأتي بقربة ثانية لما نجمعهما ونجعل بينهما سطيحة تسمى سطيحة هذه، وتسمى مزادتين باعتبار أن قد زدنا الحديدة بحيث جمعنا المزادتين. هاي لما توضع الدابة بالحمل نافعة، وأيضا تحمل ما أكثر من أن نحمل قربة واحدة أو نحمل قربتين، فنحتاج أن نضع كل قربة في موطن، فهذه تخفف على الإنسان السفر. فهذه المرأة لديها هذه القربتان مزادة بسطيحة فتسمى بين، قال بين مزادتين. فقلنا لها أين الماء؟ قالت أيها، إيها يعني معناه أنه لا يوجد ماء، لا ماء لكم، باعتبار أن الماء حينما يخرج من العين قد يخرج بقدر، وهذا القدر قد يذهب لكثرة من يطلبهم. قلنا فكم بين أهلك وبين الماء؟ قالت مسيرة يوم وليلة. قلنا انطلقي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت وما رسول الله؟ هذه المرأة لا تعلم هذا الشيء. قال فلم نملكها من أمرها شيئا حتى انطلقنا بها، يعني ما سمحوا لها أن تذهب إلى أهلها، لا بد أن تذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فاستقبلنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أتينا إلى النبي وهي معنا، فسألها فأخبرته مثل الذي أخبرتنا، يعني سئل عن الماء أولا، حتى الإنسان لا يحتاج إلى ما عند الآخرين إلا إذا أغلقت عليه الطرق. وأخبرته أنها مؤتمة لها صبيان أيتام، يعني هي صاحبة أيتام، فأمر براويتيها فأنيخت، يعني هذه الدابة، فمج في العزلاوين، يعني هذا الماء الذي العزلاوين هو الماء الذي قد كب فيه ما في المزادتين، النبي صلى الله عليه وسلم بزق من أجل أن يبارك الماء، فمج في العزلاوين العلياويين، ثم بعث براويتيهما جعل الماء ينزل، فشربنا ونحن 40 رجلا عطاشا حتى روينا، وملأنا كل قربة معنا وإداوة، وغسلنا صاحبنا، أي أخذ من الماء لهذا الرجل الذي مجنب، باعتبار أنه لما تيمم أمرها أن يتيمم بالصلاة، باعتبار أن التيمم غير مطهر إنما هو مبيح للصلاة، فإذا وجد الماء فليستق الله وليمسه بشرته، غير أننا لم نسق بعيرا وهي تكاد تنضرج من الماء. طبعا البعير له يعني أمعاء أخرى تسمى بالفض، يعني تخزن فيه الماء، فالبعير يتحمل، قيل يتحمل 28 يوما وهي تكاد تنضرج من الماء، يعني المزادتين، يعني المزادتين قد مليئتا. ثم قال هاتوا ما كان عندكم، يعني أرادوا أن يعطوا المرأة شيئا، فجمعنا لها من كسر وتمر، يعني كسر الخبز وتمر، التمر معروف، وصر لها سرة، وصر لها سرة أي يعني لما نضع قماش ونضع فيه شيء ثم نجمعه ثم نعقده بعقد. فقالها اذهبي فأطعمي هذا عيالك واعلمي أن لم نزرع من مائك. هذا النص من أعظم النصوص في حفظ أموال الآخرين، باعتبار أنهم قد احتاجوا إلى مائها، وأن الماء أن قد استخدموا ماءها وأعيد لها الماء والزيادة، يعني أعيدت لها المزادتين مملوءتين، وأعطيت من التمر ومن الأقض كما في بعض الروايات ومن الخبز. قال إنا لم نرث من مائك، يعني لم ننقص منه شيئا، فهذا تنبيه على أن أموال الآخرين يجب أن تحترم. قال فلما أتت أهلها قالت لقد لقيت أسحر البشر أو إنه لنبي كما زعم. هي في ذلك الحين ذاك الشيخ لما تؤمن بعد ورأت هذا الشيء العجيب أن ماءها قد زاد، وأن من خلال ماءها قد سقى القوم وقد رووا أنفسهم واغتسل من اغتسل، وأيضا قد جمعوا هذا الماء في أوعية. يقول كان من أمري ديت وديت، فهدى الله ذلك الصرم بتلك المرأة فأسلمت وأسلمت. طبعا هذا الرواية مختصرة، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في جهاد وكان يأخذ يدخل يعني يقاتل جميع الصراق إلا صرهم، يعني امرأة جلسوا معها ساعة وهذه ساعة قد أثرت، والقاعدة يعني الحر من حفظ وداد الأحمر، فهذه أسلمت وأسلم من معها. وهذا فيه ملمح كما أنه يعتنى بطلاب العلم، لا بد أن يعني يتيسر من النساء من يعلمهن من النساء. ولذلك لما سئل نابليون عن أقوى سلاح ضربه به المصريون قال أقوى سلاح المرأة الصالحة التي تربي أبنائها على الدين. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري قال أخبرنا النضر بن شميل. طبعا هذا النضر بن شميل كان درة بين مروين كما قال ابن المبارك، وكان عالما من علماء النحو. قال حدثنا عوف بن أبي جميل الأعرابي عن أبي رجاء العطاردي عن عمران بن الحصين قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فسرينا ليلة، أي سروا ليلة كاملة مع المشقة ومع التعب، لكن لأجل حفظ أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك القائد لا بد أن يحرص على سلامة أمته. ولذلك السيرة فيها من العبر وفيها من الفوائد ما ينبغي على الإنسان أن يتعلمه كما يتعلم السورة من القرآن. وقد نص أهل العلم، نص الزهري ونص إسماعيل بن سعد بن أبي وقاص، وكنا نعلم مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نحفظ السورة من القرآن. يقول حتى إذا كان من آخر الليل قبيل الصبح وقعنا تلك الوقعة التي لا وقعة عند المسافر أحلى منها، لما الإنسان يتعب تعب جيد ثم يأتي فينام نومة عميقة، فما أيقظنا إلا حر الشمس وساق الحديث. هنا مسلم ماذا صنع؟ اختصر الحديث. فإذا أراد أحدكم أن يصنف في إبراد صنعة الحديث في صحيح مسلم، هذا مثال من الأحاديث التي اختصرها الإمام مسلم، وساق هذا لأجل ما بعده. قال بنحو حديث سلم بن زرير، وزاد ونقص، أي زاد بعض الزيادات ونقص بعض الأشياء. وقال في الحديث فلما استيقظ عمر. إذن لو فرضنا الآن أحدكم أراد أن يستخرج يا هذا زاد ونقص ويستخرج هذه الرواية، من أين يأخذ هذه الرواية؟ من المستخرجات، أنها من فوائد المستخرجات. إذا لم يجد هذا في المستخرجات أو لم تتوفر المستخرجات بين يديه، يخرج الحديث من كتب الحديث بهذا السند فينظر في متنه. قال وزاد ونقص. وقال في الحديث فلما استيقظ عمر بن الخطاب ورأى ما أصاب الناس وكان أجوف جليدة. هنا الراوي قال وكان أجوف جليدة، يعني ما أجوف معناه ما عنده مرونة، يعني عند لديه شدة في دين الله تعالى. وهذه مثل النساء الذين قلنا كما في صحيح البخاري لما دخل عمر عند النبي وكان عنده نساء وكنا يرفعن أصواتهن، فلما دخل عمر سكتنا وابتدرنا الحجاب، فلما رأى ما رأى قال يعني لأنتن كان عليكن أن تكن أكثر حينما كنتن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن أدخل. قال قلنا له أنت أفض وأغلب. فوجدت بعض الألفاظ لأن عمر كان لديه شدة. وأنا العبد الفقير لما كنت في سواعد الإخاء باعتبار أنا طالب حديث وكنا نجلس في مجالس، وأحيانا بالمجلس يؤتى بخبر الموضوع قال تصوير، فلما يمر خبر الموضوع أتوقف أقول، فكان أحد المسؤولين يقول يا شيخ ماهر أنت تفسد علينا التصوير سنضطر إلى القص والقطع. أقول نقص ونقطع ولا نكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولشدة ما شددوا عليه حتى شيخ عمر عبد الكافي قال ماهر شرطي سواعد الإخاء. فأنا تحملت، لكن في آخر تصوير في آخر لكثرة ما شدوا علي، يعني كان مصطفى أبو السعد حفظه الله وهو ما شاء الله متكلم جليل وجميل ويتكلم بحكمة أورد حديث موضوع، يعني كنت حار يعني قبل الجلوس أحدهم قد شد علي في هذا، فأردت يعني ما أقول سكت أو أردت أن أسكت، لكن لم تسعفني الكلمات حتى أقطع حديثه وأنبه الحديث. فلما انتهينا معنا الشيخ اسمه عبد الحليم التويمات قال أنا عجبت من الشيخ ماهر كيف سكت على هذا الحديث. قلت له وها صرت أستطيع. فالشاهد يعني هذه الأمور، يعني عمر بن الخطاب ما كان فظا ولا غليظا ولا أجوف ولا أجلد، لكنه كان وقافا عند الحدود. والناس أحيانا يعني تترخص ترخصا غير مرضي، فإذا رأت وقافا عند الحدود حاسبت. فهنا هذا ليس ذما لعمر الخطاب، وهو أرحم الأمة بالأمة، عمر الخطاب بعد نبيها وبعد الصديق، ولذلك هو الذي أجمعت الأمة عليه بعد هذا الشيء لمواقفه. ولذلك الدولة الإسلامية أصبحت أعظم دولة في زمانهم وامتدت امتدادا عظيما. وليحد هذا اليوم الكفار الذين يعملون في جانب الإدارة أكثر الاستنباطات والأمور المستجدة في التفنن في الإدارة يأخذونها من سيرة عمر بن الخطاب. يقول فكبر ورفع صوته، يعني ماذا يصنع عمر بن الخطاب؟ عمر بن الخطاب رأى أن الصلاة قد فاتت، وهو الذي حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها، أي نعلو بالصلاة في جميع الأمور ولا نقدم على الصلاة شيئا. يقول فكبر ورفع صوته بالتكبير حتى استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم لشدة صوته بالتكبير. فلما استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوا إليه الذي أصابهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضير ارتحلوا. واقتص الحديث، هنا أيضا مسلم يعني حذف من الحديث شيئا من باب الاختصار. ولذا الآن لو فرضنا أخذت أنت في مصطلح الحديث وتحدثت عن حكم اختصار الحديث، سترجع إلى المصادر القديمة، من ضمنها كتاب الكفاية في معرفة أصول علم الرواية، وكتاب الإلماع، وكتاب المحدث الفاصل، تجد العلماء قد اختلفوا، لكن راجح يجوز. تحتاج أن تأتي بأمثلة تشير إلى هذه الأمثلة. يعني أنا أقول هذا حتى نتعلم كيفية التعامل مع التحقيق والتأليف. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن بشر بن عبد الله عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة اللي هو الحارث ابن ربعي ويسمى بفارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومر عندنا في المجلس السابق كيف أنه كان يحمي النبي صلى الله عليه وسلم حتى من النوم، قال من النعاس. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر تعرس بليل، أي عرس والتعريس هو النزول ليلة، اضطجع على يمينه. طبعا الاضطجاع على اليمين أفضل من الاضطجاع على اليسار، الاضطجاع القلب باليسار، فالاضطجاع على اليسار يجعل النوم أعمق. فكان يضطجع على يمينه وكان يضع يده اليمنى تحت خده، فهي نومة جميلة. قال وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه. حدثنا هداب ابن خالد، هداب ابن خالد ماذا يقال له؟ مرة عندنا في الأسبوع الماضي هدبة. أحسنت، أنا رأيت بعض المحققين لما رأى هدبة قال وقد تصحف في نسخة كذا إلى هدبة، رأى هداب فقال شفته هداب قال تصحف في نسخة كذا إلى هدبة. فأنت لما تعرف هذا حتى لا تجعلهما اثنين، وحتى لا تظن أن هذا تصحيح. كتب الرجال ماذا يوجد؟ هدبة ولا هداب؟ لا، هو هداب بن خالد ويقال له هدبة. كتب الرجال ما هداب بن خالد؟ هداب هو وضعه الحافظ بن حجر قال هداب بن خالد كذا وقال ويقال له هدبة. قال حدثنا همام وهو بن يحيى العودي قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، قال فليصلها إذا ذكرها. يعني أنت لو فرضنا فاتتك صلاة الصبح وينبغي أن لا تفوتك حاضرا أبدا، واستيقظت الساعة 8، لا تقول أصليها مع ظهر، لا، مباشرة فليصليها، لأن هذه الفاء تفيد الترتيب والتعقيب. إذا ذكر حينما يذكرها يصليها. قال لا كفارة له إلا ذلك، يعني لا يحق له ولا يدفع عنها المال أو فشيء، ولا أنه يصليها غدا في نفس وقت مثلها، يصليها حينما يذكرها. قال قتادة وأقم الصلاة لذكري. طبعا قتادة بن دعامة السدوسي البصري المتوفى في هيث عام 710 هو إمام من أئمة الحديث، وهو أيضا إمام من أئمة التفسير، ومن حيث المواعظ التفسيرية أقوى المواعظ مواعظ الحسن البصري ثم مواعظ قتادة بن دعامة السدوسي، وهذه لم تجمع في كتاب. ولو أن طالب علم نشط في جمعها جمعا حسنا، بدأ بتفسير الطبري ثم جمع بعد ذلك ما يجده من التفاسير الأخرى كتفسير أبي حاتم وغيره، وهذبها ورتبها وذلل صعابها وشرح غريبها وقدمها، لكان فيها نفعا مهما. تفسير ليس المواعظ، يجمع تفسيره، يجمع تفسيره. أين موجود؟ من الذي يقول تفسير مقتدى؟ هل لا تحدثني عن رسائل جامعية كتبت مركونة على الرفوف لا يعرفها إلا التراب؟ حدثني عن كتاب جمع فيه تفسير قتادة ابن دعامة لا يوجد لحد هذه اللحظة. حسب بس المطبوع في مجلدين ولو سماع عندي. احنا نتحدث عن قتادة. ولما تحدثنا عن قتادة قلنا أن تفسيره يحوي على مواعظ ومواعظه أقوى المواعظ بعد مواعظ الحسن. استوحنا بالدرس أريد واحد منكم يذهب إلى تفسير الطبري الآية 27 من سورة البقرة يستخرج لنا ماذا قال قتادة. وحينما ينتهي يرفع يده أنت ليس غير طلع تفسير الطبري آية 27 البقرة. نعم. فإذا أنت حتى نعطيكم أمثلة حتى ندرك أنت لما تجمع تفسير قتادة ما فائدته. فيه فائدة عظيمة وعظيمة. وهذا التأليف أرماه التأليف. لا تتصور أنت تنام وتستيقظ وتطلع مؤلف. هذا بس عندنا شخص عراقي اسمه حسين لا تعرفه اكتب على حسين العراقي نام واستيقظ يحفظ القرآن يحفظ الصفحات يحفظ القراءات يحفظ الحروف ويحفظ الجزء أي شيء تسأله بالقرآن يحفظه. وهذا أنا رأيته بنفسي وموجود بتويتر ابحث عنه اكتب حسين العراقي يخرج عندك. وحدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد جميعا عن أبي عوانة. هذا الجمع ماذا يسمى؟ يسمى جمع الشيوخ. أهذا عيب أم ليس بعيب؟ حسان جمع الشيوخ عيب أم ليس بعيب؟ فقط جيد. جمع الشيوخ ليس عيبا حينما يبين اختلاف الألفاظ وحينما يكون الإمام الذي يجمع إمام حافظ كالزهري مثلا وكمسلم بن الحجاج. اقرأ يا أحمد منصور. نعم. يعني أنتم كلكم الآن جالسين لما مرت عليكم حواجز وأشياء عاهدتم الله أن لا تعصوه وعاهدتم الله أن تفعلوا كذا ثم تركتم. وهنا يتحدث عن أن الإنسان لما يوثق ميثاق يعني أخطر شيء أن الإنسان لا يثب الميثاق. ثم العلم كله ميثاق. ثم أنت لما تصلي تقول إياك نعبد وإياك نستعين فهو عهد وميثاق أيضا. فشوف تفسير قمة قتادة بن دعامة وينماز بالمواعظ ونحن بأمس الحاجة إلى المواعظ لأن المواعظ زواجر ومنشطات على فعل الأعمال. إذا جمع الشيوخ لا بأس به للعالم الحافظ ولكن إذا كان شخص ليس بحفظ قوي ما يستطيع أن يميز لا يقبل منه. أو إذا كان يجمع بين الشيوخ ويكون ثمة اختلاف بين مروياتهم ولا يبينها فهذا يعد تدليس. أنا سميته تدليس المتابعة. يعني أنت لا تشوف يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وقتيبة أحدهم متابع الآخر. فإذا كان في حديثهم ما لم يجد عند الآخر أنا دلست بأنه عند الجميع نفس هذا اللفظ. فإذا الجمع بين الشيوخ ليس عيب لكنه قد يكون عيب لبعض الرواة إذا لم يبين الفرق وإذا كان الراوي لا يثقن اختلاف الشيوخ. يعني هذا يحتاج أن يكون من حافظا ناقد. قال إذا عن أبي عوانة هو الوضاح بن عبد الله بن يزيد ليشكر. هل هذا نفس أبو عوانة صاحب المستخرج لما يقال أخرجه أبو عوانة؟ جيد. باش وفاته بعد 300 وهذا وفاته 76 و100. وذاك يسمى مسند أبي عوانة ويسمى مستخرج أبي عوانة ويسمى صحيح أبي عوانة وكلها بمعنى هو مستخرج على صحيح الإمام فهو صحيح وهو أيضا مسند. عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر لا كفارة لها إلا ذلك. يعني تلك الروايات فيها زيادة. وحدثنا من المقصود هنا لم يذكر لمن تعود هذه لم يذكر؟ أحسنت لأبي عوانة بخلاف رواية همام وغير همام. طبعا همام أقوى الناس في قتادة همام بن يحيى العودي وشعبة بن الحجاج والثالث من سعيد بن أبي عروبة. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. يعني على الإنسان أن لا يؤخرها، وهذا يوجد عند النساء كثيرا، تؤخر الصلاة عن وقتها وتؤخر الصلاة عن قضائها، وأيضا عند الرجال، عند الرجال وعند النساء، لكن ربما تكرر عند النساء أكثر، لأن الرجال عندهم ما يحركهم هو صلاة الجماعة في المساجد. وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثني أبي قال حدثنا المثنى عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصليها إذا ذكرها، فإن الله عز وجل يقول: وأقم الصلاة لذكري. طبعا هنا الصلاة لها مقاصد، ومن مقاصد الصلاة ذكر الله تعالى. قال الإمام مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، أي قصر الصلاة، لأن الإنسان في السفر يقصر الصلاة، وهل يجمع؟ الراجح أنه يحق له أن يجمع. حدثنا يحيى بن يحيى وهو التميمي قال قرأت على مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها. طبعا صالح بن كيسان نموذج ممن تعلم الحديث متأخرا، ولكن الله فتح عليه فتحا عظيما، أنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، هذا في أول الأمر في مكة، فأقر الصلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. وحدثني أبو الطاهر حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ثم أتمها في الحضر، فأقر الصلاة السفر على الفريضة الأولى وزيد في صلاة الحضر. هذه فيها ملمح على أن الإنسان إذا كان في سفر لا يصلي إلا ركعتين، إلا لما يصلي في جماعة فهو يصلي صلاة من يصلي خلفه حتى لا يختلف على الإمام، لأن في ذلك مقصد شرعي وهو اجتماع الأمة والكلمة حتى نعلم أن الفرقة فيها مضار كبير. وحدثني علي بن خشرم قال أخبرنا ابن عيينة عن الزهري. كم كان عمر بن عيينة حينما روى عن الزهري؟ كان صغير، ولد ابن عيينة عام 70 و100، وتوفي الزهري عام 24 و100، يعني توفي الزهري وعمر بن عيينة 17 سنة، وعاش بعدها الزهري طويلا، مات سنة 98 و100، عاش 91 عاما، وحج 60 حجة. عن الزهري عن عروة عن عائشة أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقر الصلاة السفر وأتم الصلاة الحضر. قال الزهري: فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم في السفر؟ قال: إنها تأولت كما تأول عثمان. يعني بعضهم يعني هي عزيمة، يعني رخصة وليست عزيمة، يعني رخصة وليست عزيمة، خلاف لما ذهب إليه أبو حنيفة لأنها عزيمة، وخلاف لما ذهب إليه ابن حزم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب، يعني هذه حالها كحال الصائم المسافر، ربنا قال: وأن تصوموا خير لكم. والراجح أن الإنسان في السفر الأولى أن يصلي ركعتين حتى يأخذ برخصة الله أولا، ثانيا حتى يخرج من خلاف من قال بوجوب الصلاة ركعتين. إذن حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، طبعا هذا الكتاب طبع وخدم خدمات عديدة، طبع بعناية الشيخ سعد الحميد، طبع بتحقيق شخص اسمه حمدان، طبع بتحقيق شخص مصري اسمه أسامة وتحقيقه جيد، وطبع بتحقيق الشيخ محمد عوامة وتحقيقه جيد في 26 مجلدة، وطبع أفضل الطبعات هذه كلها تحقيق الشيخ سعد الشثري، أتعرفونه؟ هذا الرجل ما شاء الله مقدم في العلم، والقاعدة أن الإنسان كلما تقدم في العلم ينبغي أن يتقدم بالعمل، فنسأل الله أن يجعله من المتقدمين في العلم والعمل وأن ينفع الله به البلاد والعباد، آمين. وأبو كريب وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم، قال إسحاق أخبرنا، احفظوها قاعدة، لا يقول إسحاق إلا أخبرنا، هاي خليها عندك في الدماغ هنا بعدين لما تصير محقق وتأتيك نسخ خطية، نسخة من النسخ الخطية إسحاق قال أخبرنا، بقية النسخ حدثنا، فماذا ستصنع؟ هل ستستعمل الأكثر أم الأقل؟ الأقل، لأنك تعلم أن إسحاق بن راهويه لا يقول إلا أخبرنا. ولماذا غالب أهل الحديث يستعمل حدثنا؟ هذه فيها مقصد مهم جدا من أهل الحديث، لأن المحدث لديه الأحاديث وجالس هنا يحدث كل من يأتيه، بل كان بعض أهل الحديث لما هو جالس هنا في هاتاي ويسمع أن سامسون لا يوجد من يحدث يذهب خلصة، من حس بإذا غير موجود، أين فلان؟ نسأل، ذهب هناك وجلس يحدث الناس، فكان يستعملون كلمة حدثنا أكثر الكلمات. لكن بعضهم يختص بشيء كإسحاق حينما اختص به أخبرنا، كما اختص الإمام مالك بأن يقرأ عليه قراءة، وقال الآخرون حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن جريج عن ابن أبي عمار عن عبد الله بن بابيه عن يعلى بن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة مع ماذا؟ مع إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس، فقال عجبت مما عجبت منه. عمر بن الخطاب كان من أعلم الناس بكتاب الله تعالى، وكثيرا ما كان يسأل، وكثيرا ما كان يسأل الناس بهذا، لكن حين قال كثيرا ما تعلم العلم لمن؟ لنفسه، يعني لم يجلس كابن عباس يدرس الناس القرآن والتفسير، فيقول عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. هذا الذي يجعلنا نصلي في السفر إذا تهيأ لنا ركعتين بدل أربعة حتى نقبل صدقة الله، وربنا يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار عن عبد الله بن بابيه عن يعلى بن أمية. لا لا تبغي لا تبغي أعطني، أين ذهب؟ أين؟ لا بأس يا بني، هذا الشيخ أحمد مكاوي أنا أسميه دائما والدي.